نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، لقد دأب المربون والكاتبون والمتحدثون والواعظون حين حديثهم عن المتردي من أوضاع المسلمين والبائس من أحوالهم، لقد دأبوا أن يلقوا باللوم والتبعة على أعدائهم من عدوان ومكر وإيذاء ودسائس، وهذا حق غير منكور، وشاهده في التاريخ الماضي والحاضر مثبوت غير مجهول. ولكن الوقوف في محاسبة النفس والدقة في التشخيص والصدق في المعالجة ينقصه كثير من الروية والمصارحة والاعتراف. وإن بين أيديكم حدثا كبيرا ووضعا مؤرقا يجب أن يكون مناسبة المناسبة لمراجعة طريقة تفكيرنا وعلاج أمورنا وحل قضايانا. إنها صورة من الصور الدالة في أوضح برهان على أن في المسلمين أوبئة كثيرة وبلايا مستشرية جاءتهم من عند أنفسهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وفي عتاب تربوي قرآني آخر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن هذا الحدث أيها الإخوة وتلك الصورة هي الاقتتال الشائن والحرب الطاحن والبلاء المزمن المدمن بين الإخوة في أفغانستان. لقد كان المجاهدون في حرب الأعداء نبراسا تشرئب له الأعناق ونورا فتيا يهتدي به السائرون في آفاق اشتد ظلامها، ولقد كانوا أملا في الخلاص لنفوس كثيرة تراكمت بأساؤها. رجال دافعوا عن دينهم ونافحوا من أجل حقوقهم، هم الرجال يقتلون في سبيل الله ويقتلون، رفعوا من معنوية الأمة الثكلى. أيها الإخوة في أفغانستان، مدت إليكم الأيدي من كل بقاع الإسلام، جاهدوا معكم بأموالهم وشاركوا في صفوفكم متراصين معكم، فيهم من تعلمون ومن لا تعلمون من إخوانكم العرب والعجم. لقي ربهم اللقية مع شهدائكم في جبال أفغان وأوديتها، انطلقت الألسن بالخطب والأقلام بالمقالات وصدرت الفتاوى ونظمت الأشعار وارتفعت الأيدي بالدعاء، ونصرتم في المحافل الدولية وقرة الأعين بدحر عدوكم. لقد حظيتم بنصركم بثلاث ميزات لم تجتمع لشعب مثلكم في هذا العصر. إخراج العدو من الديار وعزيمة لا تحد واستبشار من المسلمين في المشارق والمغارب. فنصركم كان محسوبا نصرا لأمة الإسلام كلها، نصر في المبادئ والمثل، ونصر في إثبات الوجود. أثبت جهادكم أن البارجات والمعاهدات والمندوبين الساميين والمبعوثين الدوليين بضاعة لا تزدهر إلا في أوحال المؤامرات ومستنقع أشباه الرجال، ولكنها ورقة خاسرة في ساحة الجهاد الخالص والإيمان الصادق والرؤية المؤمنة. فهل تغير الحال منكم؟ وهل نبتت الأوحال والمستنقعات فيكم؟ نعم، لقد تب الخلاف بينكم، ولم يكن خلاف رأي ولا مقارعة حجة بحجة، ولكنه مع الأسف كان خلاف عسكر لجأ فيه كل طرف منكم إلى سلاحه وعتاده الملطخ بدم الأعداء ليتلطخ بدم الأخوة الأبرياء. سلاح طرد الأعداء فارتد ليدمر الدار وشامخ البناء. إنها جرأة شنيعة على أهلكم ودياركم وأبنائكم. أيها الشقيقة أفغانستان، هل النكبة من أبنائك أشد من النكبة على أيدي أعدائك؟ خيبة ساحقة في القادة والأمنيات. كانت الأمنية دينا محفوظا وحكما مستقرا وتنمية وصحة وإدارة للبلاد حسنة بعد طول فيه وتشرد، ولكن الأهواء السياسية العارمة ذات الرياح العافية عطفت بالنفوس قبل الجمادات. الأعداء في أفغانستان شردوا وقتلوا وخربوا، أترى الأبناء كذلك يفعلون؟ الأعداء هدموا المساجد ودكوا عالي المنائر، أكذلك الأبناء يفعلون؟ لم يفرق الأعداء بين طفل وامرأة وأعزل، أكذلك الأبناء يفعلون؟ قاتل الأعداء من أجل حزب على حساب أمة وشعب، وكذلك الأبناء يفعلون. كفى خزيا وخجلا ومعرة. إن المحنة أقسى والألم أعظم حين يكون الظلم من ذوي القربى، وأعظم ثم أعظم حين لا تكون القربى قربى نسب ولكنها قربى عقيدة ودين. المؤمنون أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما أن يشتد بعضهم على بعض ويضرب بعضهم لقاب بعض فكيف الحال وما هو التفسير؟ لقد أدخمتم الجراح من بعد الوئام، وأعظمتم الفجيعة من بعد سكون، ونكثتم الرؤوس من بعد رفعة، ونقضتم الغزل أنكاتا من بعد قوة، ألهبتم صدور الأمة بيضا وجرعتموها الموت أنفاسا، وأفسدتم أمرها بالعصيان والخذلان. إن الأمة لم تندم على ما قدمته لكم من دعم في الأنفس والأموال والمواقف والمحافل، لأنها فعلت ذلك ابتغاء وجه الله، ولسوف تفعله في كل وقت وفي كل موقع وكلما دعا الداعي، ولكنها تتأسف وتأسى لما آل إليه حالكم. ألا تتقون الله في أنفسكم؟ ألا تتقون الله في أهليكم ودياركم وذراريكم؟ ألا تتقون الله في أمتكم المسلمة؟ والله إنها لتهتز مع كل طلقة مدفع، وإنها لتنقرش مع كل غارة طائرة، وإنها لتهيم على وجهها في كل لحظة مع أطفالكم ونسائكم ومشربيكم. يا إخوتنا يا أحبتنا أجيبوا داعي الشرع، فدولتكم مسلمة، احذروا البغي والخروج على من وليتموه أمركم، فتلك مصيبة لدين الله حالقة. اجعلوا للصلح موضئا، احذروا شق العصا، فعاقبة ذلك وخيمة، فعاقبة ذلك وخيمة، والله وخيمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الخطاب للإخوة في أفغانستان. أما الخطاب للأعداء والشامتين والذين في قلوبهم مرض، فليعلموا أن المسلمين يتقون سنن الله في التاريخ والأمم، ويتقون حكمته في البلاء والامتحان. الاقتتال كره لنا ووقوعه مبغوض عندنا، لا نطلبه ولا نتمناه في غير سبيل الله، ونزرعه ما استطعنا، ولكن قدر الله وحكمته في الابتلاء لا بد واقعة، وأمره لا بد بالغ، فقد اقتتل الأعداء والأصدقاء والصالحون والصالحون، وفي الماضين من أسلافنا الأخيار اعتبر، فالطوائف من أهل الإيمان قد يقتتلون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كما اقتتل الرفاق من غير أهل الإيمان، وصفى بعضهم بعضا قتلا وسجنا وطردا. والمسلم يعرف سنن الله في الثبات والتغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمعركة الإيمانية ليست معركة سلاح وخيل ورجال فحسب، ولكنها معركة كبرى في عالم النفس والقلب والضمير، في إخلاص وتجرد وحسن سيرة وسلوك. إنها تعبئة كاملة من أجل الانتصار الأكبر. النفس المؤمنة لا تنتصر في معركة الحرب والطعان إلا حين تنتصر في معركة الإيمان والخلق والنظام، في طهر النفسي ونقاء القلبي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين دخلوا المعركة وبدأوها بالاستغفار من الذنوب وصدق الالتجاء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل صريحة في بعض المواطن والمعارك لحكمة يعلمها الله، أما الذين يرفعون راية العقيدة ولا يخلصون لها فلا يمنحون النصر حتى يبتليهم ربهم فيتمحصوا ويتمحضوا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في صفوف المؤمنين طوائف قد أهمتهم أنفسهم، فهي محور تفكيرهم ومحل اهتمامهم ومرتكز انشغالهم، لم يملئ الإيمان قلوبهم ولم ينشرح بنوره صدورهم، هم في قلق وتأرجح على المستقبل ومن المستقبل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكأنهم لا يعرفون الله حق المعرفة، يخفون في أنفسهم ما لا يخفون لك، نفوسهم ملأى بالوسامس والهواجس، حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات، قد شحنت أفئدتهم بهذا السؤال هل لنا من الأمر شيء؟ أيها الإخوة، هذه نظرة المسلم، وهذا هو تفسير الأحداث والوقائع، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه مقتفى. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه حق التقوى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، بلاد الحرمين الشريفين بقيادتها وشعبها وعلمائها وشبابها واكبت الجهاد الأفغاني من أول مراحله، وسارت معه حيث سار، شاركته بالمال والنفس واللسان والقلب والقلم، أيدته في المواقف، نصرته في المحافل، وشاركها في ذلك دول إسلامية وشعوبها. ومن حين دب خلاف لم تزل الجهود تبذل والمساعي تتوالى في إخراج الإخوة من تلك السراديب والمكهات، فالوفود إليهم تتتابع، ونداءات النصح والصلح تتعالى، وخطابات التوجيه مع المبعوثين تتراسل. أيها الإخوة القادة في أفغانستان، أجيبوا داعي الصلح، حكموا أهل العلم والرأي من المسلمين، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا تكترثوا بالكلمات الخطابية الجوفاء التي جلبتها الدبلوماسية المعاصرة وزرعتها المخالطات الرسمية المتكلفة، فشوهت الأخلاق ومسخت الصور، بل إن منها ما يحلق الدين ويفسد الرأي. انظروا إلى المستقبل بأعينكم الإسلامية، اقرأوا التاريخ بثقافتكم الشرعية وقلوبكم المتدينة، احذروا تفسيرات الكافرين وتحليلات المغرضين من الإعلاميين والإخباريين. أنتم بإسلامكم وقرآنكم أدرى بسنن الله في الأولين والآخرين والمخلصين والمنافقين. بارك الله في الجهود، وسدد الخطى، وحقن الدماء، وهدى إلى الحق. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، وقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واقتل الكفرة والطغاة والملحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وأيده بالحق، وأيد الحق به، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا